ما رأيك؟ ما رأيكم؟ في معنى أموال وزعها وين؟ هنا باب المصلى أطفال البلدان يعني أطفال الموجودين اللي بيصلوا صلاة العيد. هي الأموال؟ ها؟ ما هي هذه الأموال؟ هي الأموال اللي جمعناها من المصلى من هنا. متى؟ إحنا قلنا بالعادة كل عيد نجمع أموال يعني تكملة إنشاءات المصلى مثل السماعات يعني كل شيء سماعات وجهاز جديد بس زاد معنا فلوس. احنا ما اشترينا حلوى لكن في النية اذا ما فيها شيء ان شاء الله. طيب بس هذه الاموال زكاة ولا صدقات عامة؟ لا صدقات عامة. هي بس خارج المصلى. خارج المصلى ان شاء الله. ونزل دم خلع لكن بقي ثابت في مكانه. ما الذي خلعه؟ المسك ومسك. تظهر قوته ما شاء الله. لا باس ان شاء الله.